بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد افتتاح سورة الحشر بذكر تسبيح ما في السماوات وما في الأرض لله تبارك وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى هو العزيز الحكيم، بدأت الآيات في ذكر بعض أحداث غزوة بني النضير والتعليق عليها. وكان أول هذه الأحداث ذكرا في السورة مشهد إخراج بني النضير من ديارهم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. وهذا المشهد مشهد إجلاء بني النضير من ديارهم، إجلاء بني النضير من المدينة. هذا المشهد إذا تأملنا سنجد أنه من المشاهد الأخيرة في غزوة بني النضير، وهناك مشاهد سبقته، هناك مشاهد سبقت هذا المشهد في أحداث الغزوة، ولكن بدأت الآيات بذكر هذا المشهد الأخير أو قبل الأخير، يعني المشاهد الأخيرة في هذه الغزوة. إذا تأملنا في الأحداث المذكورة من الغزوة في هذه السورة سنجد أنها لم تقع على ترتيب وقوع الأحداث، وربما لا ننتبه لذلك بسبب الإلف، يعني بسبب إلف قراءة السورة وسماع السورة فلا ننتبه لهذا الأمر. تأمل معي في السورة، السورة بدأت فيما يتعلق بأحداث الغزوة، ستجد مشهد الإخراج، مشهد إجلاء بني النضير من ديارهم، ثم بعد ذلك جاء ذكر سبب ذلك، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ذكر السبب في وقوع هذا الإجلاء. ثم بعد ذلك تجد مشهد قطع الأشجار أو قطع النخيل، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، وهذا مشهد مبكر عن مشهد الإجلاء. ثم بعد ذلك ذكر الفيء وأحكام الفيء، وأحكام الفيء هذا وما يتعلق بتقسيم الفيء ده كان في آخر خالص، في آخر خالص بعد هذه الغزوة وبعد إجلاء بني النضير. ثم بعد ذلك ستجد ذكر المنافقين وكلام المنافقين وما أسر به المنافقون لليهود، وهذا مشهد مبكر جدا، هذا مشهد مبكر جدا قبل إجلاء بني النضير. يعني هذه الأمور التي ذكرتها الآن أنت إذا تأملت ستجد أنه، يعني لو أردنا أن نرتب على أحداث الغزوة، على أحداث وقوع الغزوة وفق ما ذكرته سابقا في الكلام عن قصة الغزوة، أولا كان في سبب للغزوة، وهذا السبب مذكور في كتب السير، هذا السبب بالتفصيل على تفصيله لم يذكر في القرآن، وإنما وصف هذا السبب اللي هو سبب لما هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا نقض لعهدهم، وكذلك أيضا ما ورد في مراسلاتهم السرية لقريش ومراسلات قريش لهم ليعاونوهم بعد ما وقع لكفار قريش في بدر. هذه التفاصيل ستجد أن القرآن أجملها في قوله تبارك وتعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، بس كده، يعني هذا هو السبب كما وصفه القرآن، ذلك بأنهم شاقوا الله. والتفاصيل تجد هذه التفاصيل التي وقعت، إيه الفعل اللي فعلوه، تجد في السير وتجد في كتب التفسير. طبعا مشاقة الله ومشاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتصر على السبب اللي هم الفعل اللي فعلوه في أول قبل الغزوة، لا تقتصر على هذا، ولكن هي أوسع من ذلك، وسيأتي الكلام بإذن الله على هذه الآية. فده أول حاجة اللي هو السبب، فالسبب هذا نجد ذكره في الآيات بعد ذكر الإجلاء. ثم بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج المؤمنون لحصار بني النضير، هذا لا تجد له ذكرا صريحا في الآيات، إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج والمؤمنين خرجوا لحصار بني النضير، لا تجد له ذكرا صريحا إلا ذكر خفي في أنهم إيه، فما أوجفتم عليهم من خيل ولا ركاب، إن هم لم يقع قتال، لم يقع سير لمسافات بعيدة كما سيأتي بعد ذلك في التعليق على الآية. هذا المشهد لو مشهد خروج المسلمين هذا لا تجد له ذكرا صريحا في الآية. ثم بعد ذلك بعد ما وصلوا كان في الحصار، كان في المراسلات بين المنافقين واليهود، وهذه في الآخر، هذه جاءت في الآخر في السورة. طيب ثم بعد ذلك بعد هذا الحصار يعني المنافقين ارسلوا ليهم فثبتوا قلوبهم، بعد كده قذف الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب واخرجهم الله سبحانه وتعالى من ديارهم. ستجد مشهد الاخراج الذي هو موجود في اول السوره. ثم بعد ذلك بعد ما خرجوا في الفيء وهو ياتي بعد ذلك بعد ذكر المشاق، الترتيب مختلف، الترتيب ليس على ترتيب الوقوع ابدا. يعني كانك اذا اردت ان تعرف احداث الغزو ايه اللي حصل بالترتيب تحتاج ان ترجع الى كتب التفسير، ترجع الى كتب السير حتى تعلم ذلك. والترتيب في قصص القرآن بصفة عامة، يعني هنا في هذا هذا من قصص القرآن، هذا من قصص القرآن، في من قصص القرآن اللي هو قصص من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أحداث وقعت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قصص القرآن مش كلها قصص من قصص الأنبياء أو قصص السابقين، ولكن في قصص بتبقى من حياة النبي صلى الله عليه وسلم والأحداث التي وقعت في سيرته. قصص القرآن لا يلزم أن تأتي القصة، تذكر القصة على الترتيب، لا يلزم ان تاتي القصه على الترتيب. في قصص بتاتي على الترتيب زي مثلا قصه سيدنا يوسف في سوره يوسف، وفي قصص لا تاتي على الترتيب، وربما نحن قد لا ننتبه لذلك في كثير من القصص. في القران كما ذكرت انه بسبب الالف، يعني تعودنا على قراءه الايات وتعودنا على قراءه السوره ولا ننتبه لمثل هذا، ان القصه قد لا تكون على الترتيب. اضرب لذلك امثله، واذا استغربت هذه الامثله ارجع وبص عليها في مواطنها في القرآن وتأمل فيه. عندك مثلا قصة أصحاب الكهف، ذكر قصة أصحاب الكهف في سورة الكهف ليس على الترتيب، تأمل في هذه الآيات. عندك مثلا في سورة الأنفال، سورة الأنفال في غزوة بدر لا تجدوها على الترتيب. يسألونك عن الأنفال، سؤال عن الأنفال ده كان بعد الغزوة، ثم بعد ذلك الكلام على ما وقع في الغزوة بالتفاصيل المذكورة في السورة. قصة آدم عليه السلام في سورة البقرة اللي هو في الربع الثاني من سورة البقرة أيضا ليست على الترتيب، تأمل هذا. وستجد قصصا متعددة في القرآن لا تذكر على ترتيب الوقوع. والقرآن له طريقته الخاصة في قص القصص، القرآن له طريقته الخاصة في قصصه. الطريقة دي في أشياء متعلقة بالترتيب وطريقة السرد والتعليق على القصص وتفريق القصة في مواطن مختلفة في القصة التي تكرر وتكرير القصة. يعني في عدة أشياء في أسلوب القصة في القرآن يختلف عن سائر القصص. يعني إحنا لما نيجي نذكر قصة، لو أنا أريد أن أنا أحكي قصة بذكر الحدث الأقدم وبعد كده أقرب أقرب أقرب بذكر القصة على ترتيب الأحداث، ولكن طريقة القرآن مختلفة. طريقة القرآن مختلفة لأن عرض القصة في القرآن غرضه مختلف. عرض القصة الآن أريد أن أقص عليك قصة بعيدا عن القرآن، فأنا لما بقص القصة فأنا غرضي أن أنا أعلمك بأحداث هذه القصة، ثم تأتي الفوائد أو الأشياء اللي ممكن تستفيدها من القصة تأتي عرضا بعد ذلك. لكن القصة أصلا مذكورة في القرآن تنسجم بترتيبها، ترتيب وتقديم أشياء وتأخير أشياء تنسجم مع غرض السورة وتنسجم مع تسلسل موضوعات السورة وتنسجم مع تسلسل الرسالات التي يرسلها الله سبحانه وتعالى إلينا من خلال آيات هذه السورة ومن خلال آيات هذه القصة. عملية البحث في لماذا تقدم هذا ولماذا تأخر هذا، إن احنا نبحث هذا الأمر، هذا عمل ممدوع، وهذا من إعمال الفكر في القرآن الكريم، وهذا علم، هذا من العلم له أدواته، هذا من العلم في علوم البلاغة وفي غيرها. نجد إن في أدوات لهذا، إن هو ينظر ولماذا قدم هذا ولماذا أخر هذا، والتناسب مع البداية مع إلى آخر ذلك. يعني في أشياء في ذلك، هذا أمر كما ذكرت إنه أمر ممدوح ومطلوب، اللي هو البحث في العلل والبحث في سبب ترتيب القصة بهذه السورة كمسألة علمية. ولكن الآن أنا أتكلم عن أمر آخر. لا شك أننا في حاجة إلى أن احنا نقف على مثل هذا وأن نبحثه وإن احنا ننظر فيه ونحاول نوصل لنتيجة. ولكن في أمر آخر نحن نحتاج أيضا في أوقات كثيرة إلى أن نستسلم للآيات، إن احنا نسمع الآيات وإن احنا نقرأ الآيات ونستسلم لها، ومش لازم تفكر، مش لازم تفكر هي ليه دي جت قبل دي وتحاول تضبطها بالورقة والقلم. ولا أقلل من شأن هذا، ولا أقلل من شأن هذا، وده مطلوب كما ذكرت. ولكن في حالة يحتاج فيها الإنسان وهو يسمع هذه الآيات ويتلقى رسالات الله سبحانه وتعالى فيها الواردة فيها، يحتاج أنه يستحضر في قلبه أن المتكلم بذلك هو الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى العزيز هو الأعلم بما في النفوس وبما يصلح النفوس، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكلام على هذا الترتيب ليربي به نفوس المؤمنين ويهذب به تصوراتهم وتقربهم الآيات بما في هذه الأحداث والتعليق عليها، تقربهم الآيات من مراضي الله سبحانه وتعالى ومن محاب الله سبحانه وتعالى. فكرة إن احنا نحتاج إن احنا نقرأ الآيات ونحن نسلم أنفسنا الآيات على ترتيبها. اقرأ الحدث واعرف الحدث، ثم بعد ذلك استمع للآيات وأنت تتلقى، مش وأنت ماسك ورقة وقلم وبتحاول توجد نتيجة، هذا له مقام آخر. لكن استمع الآيات على ترتيبها، لأنك تحتاج، أنا وأنت نحتاج إلى أن احنا نسمع الآيات على ترتيبها، نحتاج أن احنا نسمع الآيات على ما يتخللها من أشياء. تجد بين الآيات في القصص، قصص القرآن، تجد يتخللها بعض الأمور، تجد الأسلوب نفسه، مثلا التعبير عن السبب كما أشرت منذ قليل، التعبير عن السبب، أنت تسأل طب هم ليه مش كان في معاهدة؟ هو إيه السبب هنا؟ ما السبب في نقض هذه المعاهدة؟ وإيه السبب في أن يبقى في حصار ويخرجوا من ديارهم؟ تجد أن القرآن بيعبر عن السبب بأنهم شاقوا الله ورسوله. تحتاج أن تسمع السبب هكذا، تحتاج أن تسمع الآية، أنا وأنت نحتاج أن احنا نسمع الآية ونقرأ الآية وإحنا بنسمع السبب كده، وننزل للسبب كده على قلوبنا ونتدبر السبب على هذه الصورة. قصص القرآن، التسليم للقصص وأسلوبها، تجد أحيانا كثيرة أشياء في قصص القرآن، ربما نحن إذا أردنا أن نقص القصة، إذا أردنا أن نقص القصة هنقصها بطريقة مختلفة، نحتاج أن نسلم للقرآن ونذل بين ونذل وإحنا قدام المصحف وإحنا بنسمع القرآن وإحنا بنقرأ القرآن في تلقي هذه الآيات. عندك مثلا لما تيجي مثلا تنظر في الدعاء أثناء القصة القرآنية، هذا شيء عجيب جدا. يعني أنت مثلا عندما مثلا تقرأ في قصة سيدنا إبراهيم ومشهد سيدنا إبراهيم مع أبيه ومع قومه، ثم بعد ذلك، وأنا دلوقتي أنا بحكي القصة برا القرآن، ثم بعد ذلك دعا الله سبحانه وتعالى، بعد المشهد لما كان في كلامه مع أبيه ومع قومه دعا الله سبحانه وتعالى، أنا لخصت الدعاء في نص سطر. اقرأ في سورة الشعراء وشوف مساحة الدعاء، دعاء سيدنا إبراهيم في القصة قد إيه. الناس لما بتيجي تحكي القصص، لما يجي يذكر الدعاء أو يجي يذكر أنه دعا الله، أنه صلى لله، أنه ده بيبقى مشهد صغير جدا في القصة. ستجد أن أكثر القصة، أكثر قصة سيدنا إبراهيم، دعاء سيدنا إبراهيم في هذا المشهد. فنحتاج أن نسلم أنفسنا لهذا القصص على ترتيبه وعلى ما يتخلله وعلى خواتيم آياته وعلى التعبير عن بعض أحداثه بصورة ممكن تكون غير الصورة المألوفة. لما إحنا نعبر عن ذكر الأحداث مثلا زي السبب في شاق الله ورسوله، على ما يتخلله أحيانا من ذكر الأدعية ومن ذكر صفات الرب سبحانه وتعالى أثناء القصة، هناك مساحة علمية وهناك مساحة في إعمال الفكر في البحث عن علة ذلك لا شك، وهناك مساحة أخرى وهي مساحة أن الإنسان يسلم نفسه. كلنا نحتاج إلى مثل هذا، ومن أعظم الأشياء التي تجعل الإنسان ينتفع بكتاب الله سبحانه وتعالى أن يكون ذليلا وهو يسمع كلام الله سبحانه وتعالى، لا أن يرى في نفسه شيئا، لا أن يرى في نفسه حكما وهو يسمع كلام الله سبحانه وتعالى، إن هو يكون ذليلا لكلام الله سبحانه وتعالى. هذا أنفع كثيرا على فكرة من أمور ربما يكون فيها أشياء من التعقيدات التي تذكر وكيف نتدبر القرآن وتفاصيل كثيرة. أحيانا القلب لما ما بيكونش ذليل وهو يسمع القرآن وهو يتدبر القرآن، بيبقى في حواجز كثيرة جدا جدا عن انتفاعه بآيات الله سبحانه وتعالى وعن تأثره بكلام الله عز وجل، حتى لو حصل من أسباب التدبر ومن وسائل التدبر الكثير والكثير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وأن يفقهنا في كتابه وأن يمتعنا بالقرآن العظيم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.